بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكفاء في النار وتزويد المقل المثرية. يظهر من تصرف الإمام البخاري رحمه الله عدم اعتبار الكفاءة في المال، وذلك أنه قال تزويد المقل يعني قليل المال، المثرية السرية ذات المال الكثير، وذلك ترجيحا منه لما أشار إليه في ترجمته أولا أن الكفاءة في الدين ولا اعتبار لغير ذلك. قال ابن حجر: أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف فيه عند من يشترط الكفاءة، والأشهر عند الشافعية أنه لا يشترط. ونقل صاحب الإصلاح عن الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب. وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة، واعتبره الماوردي في أهل الأنصار، وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون المال. الأهل الأنصار هم اللي معتبر في عندهم الغنى والفقر. وكما ذكرنا معنى اعتبار الكفاءة في المال أن من حق الأولياء إذا تزوجت المرأة فقيرا أن يفسخوا النكاح، وهذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع سلف الأمة، بل ولا حتى قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أشار البخاري إلى قضائه في هذا القول، وأنه لا تفاضل بين الناس بناء على أساس المال، بل الحقيقة أو مجموع الأدلة تدل على أنه أن الغنى ليس بمدح مطلقا، بل الأغلب على أهل الغنى عدم التقوى والصلاح إلا من رحم الله. ذكر في الباب حديث عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا من سواهن. يعني قول الله عز وجل: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: واستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. الشاهد من هذا الحديث أن الولي يرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فدل ذلك أنها ربما كانت أكثر مالا منه، ومع ذلك فجاز أن يتزوجها إذا أكمل لها صداقها، إذا وفاها صداقها. يمكن أن تكون اليتيمة في حجر وليها، يريدها مثلا لابنه أن يكون عما مثلا أو جدا فيريدها لحفيده، أو ابن عم فيمكن أن يكون وليا ويريدها لنفسه فيرغب في نكاحها لنفسه أو لغيره ممن يحل له نكاحها ويكون راغبا فيها. فإذا أراد أن ينتقص من الصداق لم يجوز له ذلك، ولينكح بالصداق الأقل غيرها من النساء. أمروا بنكاح من سواهن ما طاب لهم من النساء، مثنى وثلاثة ورباع. وأما قوله يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، فهذه التي يريد أن يتزوجها لمالها وجمالها ولا يقصد لها في الصداق. فأخبر الله عز وجل أنهم إن أرادوا أن يتزوجوا فأن يكملوا لها الصداق الأوفى ويعطوا لها حقها. قال المستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط، هذه الآية. ترغبون أن تنكحوهن، سيدة عائشة فسرتها على تفسيرين، ترغبون في نكاحها أو ترغبوا عن نكاحها، راغب أن ينكحها لما تصلح أن بمعنى النفي أو بمعنى الإثبات. فهذا يدل على أن لها حالتين، أن لها حالتين. الحالة الأولى أن يرغب في نكاحها لجمالها ومالها فيجب أن يكمل لها الصداق وليها هذا الذي يزوجها لنفسه إن كان يحل أو لمن يهمه أمره كولده أو ولد ولده فيلزمه أن يكمل لها الصداق. وإن كان مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. يعني إذا يسر الله سبحانه وتعالى لها من يرضى بها فتزوجت، وإلا فكل شيء عنده يخطر. صداق المثل، نعم، صداق اللي هو القسط اللي هو المثل. قال ابن حجر رحمه الله: أما المثلية هي التي لها ثراء وهو الغنى. يؤخذ ترجمة الإمام البخاري تزويج المقل المثرية من حديث عائشة في الباب الذي في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من النساء، فدل على جواز ذلك. ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا الأولياء. أولا لابد أن يأتي من يقول اعتبار الكفاءة في المال شرط للدليل. ما هو الدليل على أن المال له فضل إلا حديث تلك عمارة أربع؟ هذا لما يريد الناس وليس لنا على الشرطية. بمعنى أن تلك عمارة الأربع لمالها مش دليل على أن ذلك مشترط في كل امرأة تنكح، ولكن بل إن آخر حديث قال فضل بذات الدين تربت ذات، يعني ولو لم تكن ذاته ذات مال. فهذا ما يفعله الناس وليس أن ذلك تقرير صفة شرعية، وهو أنه شرعا انكحوا النساء لمالهن. هذا كما يعني دل عليه آخر حديث كما ذكرنا. إذن ليس من حق الأولياء الاعتراض على من رضيته المرأة لأجل أنه فقير. إذا رضيت ولو رضيت بدون صداق مثلها، هي التي رضيت بأقل من صداق المثل، فليس للولي الأب فمن دونه أن يعترض، إنما لهم أن يعترضوا إذا كان فاسدا في الدين وإذا كان ثبت عليه الفسق صلى الله كما ذكرنا الكفر، فإنه لا ينعقد النكاح أصلا. ولهم أن يعترضوا إذا كان الزوج عبدا، ولها كذلك أن تعترض. فإن كان أبوها زوجها من لا تريد ومن ليس كفؤا لها فلها أن تعترض، حتى هي لو كان كفؤا لها فلها أن تعترض. الغرض المقصود هنا في رضا الأولياء، لأن من يشترط الكفاءة يجعل هذه المسألة مبنيها على أن من حق واحد من الأولياء ولو بعض أن يفسق عقد النكاح ولو رضيت به مرأة، وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة كما ذكرنا. هو ده المستوى الاجتماعي اللي هو المستوى المالي، وهو مسألة بقى الناس زوجت حاجة النهاردة الشهادات ونحو ذلك، هي أقرب إلى الحسب والنسب، وكل ذلك لا قيمة له شرعا. والناس يتفاضلون بالتقوى عند الله، الناس عند الله اثنان: مؤمن تقي وفاجر شقي. وفاجر شقي، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. والناس كلهم لآدم، وآدم من تراب. فالفقير ربما يسلق الغني، يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة الفقراء. فأي دليل على اعتبار الكفاءة في المال لهذا؟ يعني بغير يعني ليس هناك أي دليل على ذلك. الاعتراف ده هي رضية حدش رضع اللي هو يعترض عشان فقري، يبطل هذا اعتراض باطل ومش مقلوب طبعا. بلا شك انه إلاج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزودوه. هذا الامر ادنى درجات الاستحباب، بل حقيقة اذا اعترض وهو الولي الاقرب القائم على شأن المرأة واعترض وعضلها منعها من اسم جوزها، يبقى فاسق وفعل محرما، تفقد به ولايته. يعني من حقها ان تنتقل الولايه، تنقل ولايتها الى من هو ابعد منه. هي عايزاه، هي تريده، وابوها يقول لها ده فقير، او اخوها يقول لها ده فقير مثلا، يبقى تنتقل تسقط ومش عايز، امتنع. انا عايزاه حتى لو فقير، ما رفضوا قالوا مش هنزودك. فهي لا تتزوج بدون ولي، هذا عبد منه يسقط ولايتها. العبد ده فسق. ده هي ترفض، ده حقها. لو يعني ارادت ان ترفض اصلا لاي سبب، هي املك بوضعها، ده هي نفسها مش عايزاها، مش عايزاها شكل حق. ده حقها، العقد عليها هي، العقد على وضعها هي التي سوف تحيا هذه الحياه. فهي لا تأثم بذلك، ولكن مستحب لها ان تقبل من يرضى خلقه ودينه. قال: واستدل به على ان الولي، على ان الولي ان يزوج محظورته من نفسه اذا وفى لها اعلى صداقها، اذا وفاها حقها الاوفى من الصداق. فهو اذا ما قلنا صلتها بيكون ابن عم مثلا، وهو الولي من العصبه، وابوه مات، يعني المراه دي ليس لها عم ولا اب ولا جد ولا اخ، ليس لها نقول اب ولا جد ولا اخ ولا عم، الترتيب ده كده. فيبقى هو الايه؟ الولي، وهي في حجره، في حجره يعني في منعها من التصرف بسبب صغر او يعني نحو ذلك. فعند ذلك لابد ان يكون لها ولي من العصبه في التزويج، فاذا اراد ان يتزوجها لنفسه جاز له ذلك، بشرط ان يوفيها حقها في الصغر. ولا شك انه لا بد ان ترضى هي ايضا. قال: وفيه ان للولي حقا في التزويج، لان الله خاطب الاولياء بذلك. قال: وترغبون ان تنجحون. والخلاف بين العلماء في ايهما اولى بهذا الحق. والصحيح ان كل من المراه والولي له حق في التزويج. الولي لان يباشر العقد بنفسه، وان ينظر في الكفاءه الدينيه كما ذكرنا هنا. والمرأة حق لأنها صاحبة الشأن، فحق المرأة الظاهر والله أعلم أنه مقدم، وليس للولي أن يمنعها الزواج ممن أرادت أو يفرض عليها الزواج ممن رفضت، لكن لا تباشر المرأة العقد بنفسها. باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا عدوا لكم. ذكر في الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. عن ابن عمر قال: ذكروا الشؤم عند رسول الله، ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. ذكر حديث ثاني عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. الحديث الثالث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال: الشؤم هو ضد اليمن، وقد تهمل الواو وقد لا تهمل، الشوم أو الشؤم، يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا. وقوله تعالى: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم، كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض، بما دلت عليه الآية من التبعيد. يقول: إن من أزواجكم، مش كل الأزواج أعداء، وكأنه يشير أيضا والله أعلى وأعلم إلى أن المقصود من شؤم المرأة هو ما يصرف الإنسان عن طاعة الله، لأن متى تكون المرأة ومتى تكون الأولاد عدوا للإنسان؟ إذا صرفوه عن طاعة الله كان هو معلوم من سبب النزول. فشؤم المرأة أن تكون مبعدة له عن الطاعة، حاسة له على المعصية، يعني تحاول أن تشغله بالدنيا عن الآخرة، فهذا من شؤمها. وليس أن الشؤم كما عليه أهل الجاهلية من أن الإنسان يتشاءم مثلا بوجه فلان، أو أنه بدون يعني أسباب ظاهرة يتوقع الشر لوجود فلان أو للدابة الفلانية، يتوقع الشر أو الدار الفلانية أو الدار مشؤومة، بمعنى أنه يتصور ويظن حصول الشر بسبب أنه جلس فيها مع كونها واسعة طيبة حسنة الجيران وحولها. فهذا الحديث في بعض الروايات فيها كما سمعنا: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار، وفي بعضها الجزم. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في مجتهدا في الأمر أولا، ثم إنه جزم بأن الشؤم يكون في هذه الثلاث، وسيأتي تفسير ذلك. قال: وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك، وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا: من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وفي رواية ابن حبان: المركب الهني، والمسكن الواسع. وده يوضح لنا ايه معنى الشقاء او معنى الشؤم في هذه الثلاثة. خاصة الثلاثة بالشؤم والشر والشقاء لانها اكثر ملازمة للانسان، وانما تراد لطول المدة وليس للقصر. فانت مثلا زميلك في السفر يوشك أن يتحول عنك ويتحول عنه، فيمكن أن يحتمل الإنسان يعني شيئا من ذلك لأنه لا يدوم. أما المرأة فإنما تراد لعشرة العمر، وكذا المسكن يراد للسكن سنوات سنين، وكذا الدابة لا يغيرها كل يوم. لذلك الشر في هذه الثلاثة إذا كانت المرأة مرأة سوء. ما معنى امرأة سوء؟ أن تكون صليصة اللسان، أن تكون سيئة الخلق، سيئة العشرة، غير مطيعة لزوجها. فمن كانت هذه صفتها يؤمر الإنسان بمفارقتها، تكون قليلة الصبر، كما قال إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، أرسل قال أقرئيه السلام وقول له غير عقل ذلك، لما رأها لا تشكر نعمة الله وساخطة على حالها، نحن في سوء، نحن في شر، كما أنها لا تحسن استقبال يعني الكبار ونحو ذلك، ولم يعني تدعوه إلى الضيافة ونحو هذا. فلما وجد أخلاقها السيئة أمره أن يغيرها، في حين أمره أن يثبت المرأة التي رضي، التي أفلت خيرا، والتي ترضى بما قسم الله عز وجل من الرزق، والتي تحمد الله سبحانه وتعالى على الأحوال المختلفة، فهذا من سعادة الإنسان أن يلازم من هذه صفته، ومن شقاوة الإنسان أن يلازم من تكفر من اللعن وتكفر العشير وتسيء إلى زوجها وأقاربه ونحو ذلك. المسك بالسوء يتضمن ذلك تضييق، لأنه قال المسك واسع من سعادة هذا، فالمسك الضيق قليل المرافق يضيق أهله به ولا يأخذون راحتهم وسكنهم فيه، أن تكون الدار سيئة الجيران كما في الحديث وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. كأنه يعلم لماذا يخص الاستعاذة من جار السوء في دار المقامة في دار الإقامة، أما جار البادية يعني ناس بتترتحل وراء الكلأ، فهم نصبوا الخيام النهارده بكره مع شوية يشوفك لما يكون دار معروف ان اهلها اهل سوء، يبقى يعني جيراتهم والعياذ بالله يتوقع منها شر ملازم للانسان، فدي من علامات شؤم الدار تكون ضيقه قليله المرافق سيئه الجيران. وكذلك اذا كانت الدابه سيئه يعني السير، وفي روايه قال ابن حجر وفي روايه من الحاكم وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، يعني مش كفاية انها يعني سيئة الشكل لكنها ايضا تحمل ايه لسانها، يعني مشبهة ان هو ماسكة صوته وعمالة ايه تضرب بيه، فده طريقة اللسان. والدابة تكون قطوفا، فان ضربتها اتعبتك وان تركتها لم تلحق اصحابك، ضربتها اتعبتك عمال تضرب عشان تتحرك، مفيش واحد يتحرك الا بالضرب، فهذا من شؤم الدابه. زي بقى في السيارات مثلا كل شويه تتعطل ونحو ذلك، فتتعبه حتى تفير ولو تركها لما كفر، فمثل هذا يكون من الشقاء على الانسان. والدار تكون ضيقه قليله المرافق. ماشي ماشي ماشي قال: كنت اعصي الله باجل هداي وفي خلق ذاتي ومراه. صحيح ماشي. نعم. قال: وفي والدار تكون ضيقه قليله المراه. وللطبراني من حديث اسماء: ان من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمراه والدابه، وفيه سوء الدار ضيق ساحاتها وخبث جيرانها. في الطبراني: وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها، وسوء المرأة ركم رحمها وسوء خلقها. كل مرأة تكون عقيما لا تبد مع كونها سلسة اللسان سلسة الخلق، وده سبحان الله في كثير الأغلب في النساء إذا كانت عقيم أن تكون سلسة الخلق سبحان الله، إلا من رحمها الله ورضاها بما قسم لها، لكنها تشعر دائما بنوع من الضيق والنقص، فطلب هذا النوع من النساء دائما يكون الانسان لما يتعمد ان هو يبحث عن امراه عقيمه عشان عايز واحده ما تخلفش عشان ما ينجبش اولاد، ذلك من اسباب الشقاء عليه، لان ده غالبا ما يكون هناك نوع من سوء الخلق الا من رحم الله. ده احسن تفسير في هذه الامور، وليس معناه ان الدار دي يقول لك واحد سكن يقول لك اختار اليوم ما بجيت السكن ده واسع راسع وكويس وكده والشغل راح والفلوس قلت، يبقى ده ليس هو المعنى الصحيح. يقول لك الشغل في هذا دار مشؤومه، لا ليس كذلك. اما تزوج فاجد ان الامر قد ضاق، هذا لا يصح، انما الشؤم بالاسباب الظاهره المفسره في جمله الاحاديث الوارده. صح. يقول لك واحد ادم ادم سعد، منين الادم ده؟ من اما ان يكون حسن الخلق والاعانه على الطاعه والنيه الصالحه، الانسان يكون عنده نيه صالحه في الزواج فيعان على ذلك. العقم مع سوء الخلق، وزي ما قلت انا ان العقم كثيرا ما يكون من اسباب سوء الخلق، تشعر بالضيق والكرب الا من رحم الله، لكن ده الاغلب. يبقى في على اللي يرضى بقى، يعني يرضى ما قسم الله عز وجل له لا يلزم دي امر عام، لكن لما يجد ذلك عشان كده البخاري قال باب الايه اللي قلنا فيها للتبعيض، يبقى مش كل النساء مسؤومات. يعني واحد مش لاقي مثلا الا مكان ضيق خلاص يرضى بما قسم الله عز وجل له قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. قال الشيخ تقي الدين السبكي في ايراد البخاري هذا الحديث عقد حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الايه في الترجمه اشاره الى تخصيص الشؤم لمن تحصل منها العداوه والفتنه، لا كما يفهمه بعض الناس من تساؤم بكعبها. او ان لها تاثيرا في ذلك، وهو شيء لا يقول به احد من العلماء. يعني انا مستعد وانا بدي السوء ده انا مشرع. قل وهو شيء لا يقول به احد من العلماء، ومن قال انها سبب في ذلك فهو جاهل. وقد اطلق الشارع على من ينسب المطر الى النوء الكفر، فكيف بمن ينسب ما يقع من الشر الى المراه مما ليس لها فيه مدخل، وانما يتفق موافقه قضاء وقدر فتنفر النفس من ذلك. فمن وقع له ذلك فلا يضره ان يتركها من غير ان يعتقد نسبه الفعل اليها. قلت وقد تقدم تقرير ذلك في كتاب الجهاد. وانا الكلام اللي ذكره هنا الروايات دي من احسن ما يفصل به الحديث، فيبقى مخصص معنى الشؤم والشر والشقاء لهذه الاوصاف الظاهره وليس لمعنى خفي يتشائم منه الانسان من غير دليل. واما ويقول في الحديث ان الفتنه للنساء اشد من الفتنه بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فجعلهن من حب الشهوات وبدا بهن قبل بقيه الانواع، اشاره الى انهن الاصل في ذلك. ويقع في المشاهده حب الرجل ولد من حب الرجل الولد من امرأته التي هي عنده اكثر من حبه ولده من غيرها. حب الرجل ولد من امرأته التي هي عنده اكثر من حبه ولده من غيرها. ومن امثلة ذلك قصة نعمان بن بشير في الهبة، عايز يوهب نعمان بن بشير ابوه عايز يوهب له مش عايز يدي الولاد التانيين. ليه؟ عشان بيحب المرأة ايه؟ المرأة دي، وهي قاعدة تزن عليه ان هو يدي ولادها اكثر من ايه؟ من غيرهم. وقد قال بعض الحكماء النساء شر كلهن، واشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. هذا كلام فاسد، ليس هذا من الحكمه. كون النساء شر كلهن ليس كذلك، هناك خير كثير في كثير من النساء، فكونها ناقصه العقل والدين لكن ليس شر كلهن. ومع انها ناقصه العقل والدين تحمل الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب امور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا، وذلك اشد الفساد. فاخرج مسلم من حديث ابي سعيد في اثناء حديث واتقوا النساء فان اول فتنه في بني اسرائيل كانت في النساء. باب الحره تحت العبد. مين اللي قال كده؟ ايه الدليل على ان سيدنا سليمان في ثلاثة الافراس عن ذكر الله؟ ايه دخلها بقى؟ ايه دخلها في الموضوع بتاعنا؟ شؤم الدبة؟ لا طبعا ولا لها علاقة. وبعدين الحديث اصلا الآية اللي احنا شفناها في الصحيح إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني مش إن هو فضلها عن ذكر ربي، إنما أحب الخير لأن الله يذكرها بالخير، لأن الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، العزم ترغيب في الجهاد، فهو لأجل حب الجهاد، أن الله ذكر الجهاد كثيرا، فسليمان أحب الخير لأجل ذكر ربه لها بالخير. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى توارت الخير بالحجاب اللي هو المسابقة عليها، ان هو يجعل لها غاية ان تنتهي الى ايراد ما توصل تتوارى عنه وبعد ما توصل الناس يقولون ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق العناق يمسح عليها من حبه لها. ولم يثبت الحديث صحيح ان سليمان عليه السلام ترك صلاة العصر حتى غابت الشمس ولم يجري للشمس ذكر حتى توارت لم يجري لها ذكر حتى يقال شيئا مقصودا ولا يسمى القتل مسحا في اصل اللغه في ظاهر اللغه كما ان ما ذنب هذا الحيوان المعد للجهاد في ان سليمان نشا صوت العصر حتى يقطع عناقه وسوقه ثم ان القتل ليس بهذه الصفه قتل قطع السوق هذا تمثيل لهذا الحيوان بلا ذنب فالصحيح ان هذا لا باب الحره تحت العبد اي جواز تزويج العبد الحره ان رضيت به ذكر في حديث بريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب اليه خبز وأدن من أدن البيت فقال ألم أرى البرمة كان في لحمة في البيت فقيل لا فقيل لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة قال هو عليها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم أهدت لهم من إيه من اللحم الذي تصدق به عليها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني زي دم زي زيت أو نحو ذلك وليس فيه لحم وأخبرهم أنه لا رأى البرمة و فأكل منها صلى الله عليه وسلم يسمى ان هو بوصول الصدقة الى الفقير يتملكها واذا تصرف فيها تصرف اخر لا يحرم على من حرمت عليه الصدقة والسنة هنا ظاهرة جدا في ان بريرة خيرت ولم يبطل النكاح بمجرد ايه عتق كانها عتقت لان لما عتقت لما عتقت عتقتها عائشة خيرت بريرة فلو كانت اختارت زوجها لبقيت ايه تحته وكان هو عبد وهي أمة فدل ذلك على جواز تزويج العبد الحرة إن رضي به إذا كان تزويج العبد الحرة نعم يعني هو يتزوج إن رضي به ورضي الأولياء لكن الظاهر أن طالما جعلها الخيار يبقى الكفاءة في الحرية إيه؟ معتبرة إذا بحقها ويبقى كذلك هو حق الأولياء لأن كان الجواز موجود ولا شك إن يعني ان اعتبار ذلك انما خيرها لوجود طارئ يعني في امر الكفاءة هو امر الحرية كما ذكرنا والعبد المؤمن خير من المشرك ولو اعجبكم نعم هذا حق ده في منع الزواج من المشرك ولكن لو كان مؤمنا ويرغب في دينه فيمكن ان يزوج حرة اذا رضي ورضي الاولياء المسلم لا يستعمل طبعا يكون حر وعمره يستعمل ما بقاش رقيق شرعا هو حر شرعا حبسوه في السجن مش رقيق شرعا شرعا هو حر هذا قال ابن حجر مصير هو مسلم المصنف الى ان زوج بريرة حين عتقت كان عبدا والنص صحيح سياتي البحث في كتاب الطلاق ان شاء الله قولوا قولوا هذا واستغفر الله الولاء لمن اعتق بقى ده اللي هو عائشة رضي الله عنها الولاء لها لان اهل بريرة اشترطوا ان يكون لهم الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق خلاص لا هي اللي خيرت خلاص حد تاني لكن في اول الزواج هل مفارقة المرأة سيئة الخلق والدابة كسر الأعصاب والضرب يقع على الوجوب؟ لا على الأفضلية إلا أن يكون يقع في الإثم ويفتن بذلك ويقع في المحرمات هل الصبر عليه مستحب؟ لا لا ينبغي أن يصبر على ذلك هذا مفارقته أفضل نعم إيه؟ ويتحكم فيها؟ نعم، بس الأمر إذا تبين الشؤم في هذه الثلاث وتمكن من المفارقة فينبغي أن ينفرد. تفضل. هل ممكن اعتبار المستوى الاجتماعي وليس المالي وتأثيره في سلوكيات الإنسان من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خلقه المخصوص في كثرة العادات والطباع عمن يرضى به زوجا؟ والله الكلام ده متفاوت، المستوى الاجتماعي ده مختلف اختلاف كبير بين الناس، وليس كل يعني بيئة معينة مثلا أهل محلة معينة يكون أخلاقهم كلها متشابهة. نعم قد يغلب عليهم ذلك، يغلب على رجالهم ونسائهم أخلاق معينة، لكن لا يلزم. فإذا كانت البيئة مؤثرة بالصفة هذا مؤثر على الخلق هنا يعتبر، وأما إذا لم يؤثر على الخلق فلا يعتبر. يعني الناس اتعودوا على الشتيمة مثلا، فهذا البيئة أثرت على إيه؟ على الخلق. لكن ممكن تلاقي الناس اتعودوا على الشتيمة دول تلاقي وسطهم ناس إيه؟ مؤدبين جدا، وتلاقي ناس مجتمع اجتماعي زي ما بيسموه مرتفع الأصل كده إن هو مش ما بيشتموش وكده، ولكن تجد واحد سيء الإيه؟ اللسان، قبيح اللسان. فالامر اذا مبني على الخلق، واذا نعلق على الاوصاف الشرعي علق عليها، الحاجات اللي ما علقش عليها من الطبس دي رأى خساء رفع بي. الامر محسوس ان هي بيحصل الله نوع من الايه، من الغيرة لأك، يعني ده يحفظ بيات النساء غيرنا. لا مش ولا مال، لا لا لا ده تفسير الصوفية يا عم، تفسير الصوفية بطريقة الصوفية في التفسير، ده مش كلام السلف، تفسير الرمزي استغفر الله، ده كلام منكر نواصله ان شاء الله نلعاك، والكلام ده كلام غلط. لا تفسير الصوفية. المهم طب ايه بقى الموضوع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود، الولود العقيم ينبغي ما يتجوزهاش اذا علم انها عقيم، الا ان يكون في مصلحة بقى ثانية، لكن الاصل يعني ما يقدرش الواحد العقيم يتجوزها. يا سيدي مسكرين الكلام ده ايه في الباب ده؟ ومفيش تفسير بهذه الطريقه. وترى الارض خاشعه، الارض لا، المراه ما تسمهاش اللغه في اللغه العربيه الارض، ولا في كلام الصحابه ولا التابعين، دي طريقه تفسير غير سويه.